Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirinin ma'sumin. Allatü daimetu ala adaihim ecma'in. Allahümme affirna cemiyel müştegilin. Verhamna bir rahmetiki ve verhamel rahimin. Nahnu te'arrabna bi münasebetin le cümle mimma cu'ilet adille ve hiye ma beyne adilletin şer'iyyetin ve agliye. وحاصل هذه الأدلة أن الإسلام يتصدى لتعكيس النظام والحكومة بحيث نستطيع أن نعبر عن وجود حكومة إسلامية. هذا أساس المطلب. يعني بعبارة أخرى، إذا قلنا أن الإسلام له أحكام اجتماعية لكن فرض كيفية الإجراء إلى الأمة، بعد أن رشح الأمة، بعد أن جعل الأمة صالحين بذلك، بمعنى أمر لأبناء الأمة بأوامر وعبادات معينة وطقوس معينة وأحكام معينة، بعد ذلك فرض اختيار شكل الحكومة إليهم حسب ما يبلغ نضجهم العقلي، عقولهم وإدراكاتهم الفطرية. به تعبیر محقق الاسوان مون فی هذا المجال، فی مجال آخر، ان هناك سبل اغلائیه فی اقامت العدل، طرق اغلائیه فی وجود النظام الصالح، و هذه الطرق الاغلائیه نقول ان الشارع امضاها، و به تعبیره ان الشارع سید الاغلاء. فاذا هناك سیرتون اغلائیتون معنى الحكم الشرعي امضاء هذه السيرة العقلائية. فلنفرض مثلا ان العقلاء يرون اذا كان هناك مجلس للشورى، مجلس للتشاور واختيار رأي الأمة والرجوع الى آراء الأمة في اختيار شخص لإدارة المجتمع، احسن هذا بنفسه احسن من ان شخص معين بالقهر والغلبة والسيف والخداع والأموال والرشاوي والظلم والقتل والقتال يصل إلى سدة الحكم، إلى مرحلة الحكم. مثلا الحاكم لو يحكم على الناس بالمشاورة أحسن من أن يكون الحاكم أن يحكمهم بالاستبداد والديكتاتورية. هذه أمور أهلائية. فأصل السؤال في الواقع، في يعني غرضنا من عرض هذه الروايات، أنه يفهم منها أن الشارع كما اهتم بجانب القضايا الفردية من العبادات وغيرها، اهتم أيضا، اهتم بهذا المعنى، جعل نظاما حكوميا خاصا، بحيث أنه من جملة تشريعات الشارع وجود حكومة معينة، نظام معين حكومي. وبعبارة أخرى، هل هناك نظام معين في الروايات والآيات بحيث نستطيع أن ننسب هذا النظام إلى الإسلام؟ مثلا نقول حكومة إسلامية، تقصدون سيدنا النظام الدستور لو هيكلية الحكومة؟ لا، أصل النظام، يعني أن الشارع خطط لكيفية الحكم، بس مسألة الإجراء ذاك شيء آخر. كما أن الشارع أمر بالصلاة وبالصوم، أيضا أسس وخطط نظاما حكوميا. بحيث نستطيع أن ننسب هذه الحكومة إلى الشارع، نقول هذه حكومة إسلامية. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن نقول لا، الشارع لم يؤسس نظاما خاصا، ارتكز في هذه الجهة على الارتكازات العقلائية المقبول لديه، وما هو في حكم العقلاء عدل انصاف صحيح، و الشارع اعتمد على ذلك، التشريعات الاوليه بيد الشارع، لكن النظام لا. مثلا الشارع حكم بان يد السارق تقتل، هذا لا اشكاله، كما انه لم يجعل لكل احد ان يقطع يد السارق، لا يلزم هرج و مرج، هذا لا اشكاله فيه. لكن هو امر به تأسیس نظام معین حال النظام من شؤونه قطعیت ساره او انه اعتمد فی ذلک علی الارتکازات اشار آمن به صلاحیت الفرد المسلم المؤمنون بعضهم اولیاء بعض فشار مهد مجتمعا اسلامیا به معنا ان کل فرد فرد یلتزم بالنظام الاسلامی یلتزم بالاحکام الاسلامی هذا مؤمن ذاک مؤمن ذاک مؤمن بعد ان التزموا بالاحکام الاسلامیه هم فیما بین انفسهم یفکرون به تأسیس نظام یمهله لاجراء الاحکام الاسلامیه یعنی به عبارت اخرى یمکن المؤمنون یجتمعون یعینون شخصا به عنوان الملک به اصطلاح شاه لكن هذا الملك يقيم احكام الشرع كما ان المؤمنين بامكانهم يجتمعون يعينون شخصا بعنوان رئيس الجمهور رئيس الجمهور يجري احكام الشرع فالحكم الاسلامي في ذاته ليس لا الملكيه ولا الجمهوريه تاملتوا ففي صلب الحكم اصلا لا يوجد نظام حكومي ان يكون ملكيا يعني نظام بادشاهي باصطلاح او جمهوريا او نظام آخر اصولا الشارع ليس له نظام حكومي الذي له عبارة عن وجود احكام من جهة اعطاء الاهلية للاشخاص للمجتمع الاسلامي يعني نفس المجتمع الاسلامي اذا صار مؤمنا الفرد اذا صار مؤمنا ملتزما لا يكذب لا يغش كذا هم فيما بينهم یرون طریقا صحیحا عقلائیا مقبولا عند العقلاء یراعا فیه العدل والانصاف اضافتا الى ذلك تقام فیه احکام الله نظام الخلافه لا يعد شكل من اشكال شكل الجمهوري هم شكل الملكي هم شكل الاسلام وامير المؤمنين سلام الله عليه هذا النقطه كل النقطه هنا انا صار واضح لكم فالمهم الان انا في تصوري الذين ينكرون النظام الاسلامي ولو كلمات بعضهم غير واضحه وهم اجراء لكن نحن الان قربنا التقريب العلمي لهذا الكلام السؤال الذي الان يطرح انه حينما نلاحظ المجتمع الاسلامي هل الرسول والائمه عليهم السلام اسسوا نظاما حكوميا كما حددوا عبادة معينة الصلاة لها حد صوم له حد مو كيف الإنسان يصوم فيقول الإنسان مثلا في أيام الصيف أنا أصوم ليلا أمسك على الطعام ليلا في أيام الشتاء أمسك نهارا بلا إشكال في باب العبادات ليس لشخص التغيير إطلاقا لابد أن يمضي حسب معينه الشارع الكلام في النظام الاجتماعي هكذا عین الشارع نظاما اجتماعیا حکومیا معینا اصولا شریعت السما کما تصدت لبیان الاحکام تصدت لکیفیت تنفیذ امرها از سؤال ام ان شریعت السما بعد ان بینت الاحکام الالهیه و بعد ان مهدت النفوس قال المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض فالمجتمع اذا كان اسلاميا ناس مؤمنين بالطرق المألوفة وطبعا الطرق تختلف من زمان الى زمان افرضوا في القرون الوسطى الملكية كان نظام سائد عندهم الملك اذا صار الملك اذا كان السلطان اذا كان شاه باصطلاح يقوم بالعدل هذه نظام ملكي صالح واذا لا يقوم بالعدل نظام ملكي فاسد فالشارع ليس له نظام لا ملكي لا جمهوري لا اصلا لم اصلا الشارع لم يتصدى لهذا الجانب يعني اوكل هذا الجانب الى الامه ومقتضيات الزمان افرض في ذاك الزمان كان بنحو البيع الان في زمانه بالانتخاب بالراي بالاراء افرض كيفيه الانتخاب فتره كان بشكل الان بالكمبيوتر بسرعه خلال يوم نصف يوم فما شاء الله ذلك يمكن الان اصولا معرفه آراء كل شخص به اتصال كمبيوتر و تلفزيون و راديو و غيره يمكن ان كل شخص شخصا يعطي رايه فالشارع نقول اصولا الشارع لم يتعرض لهذا اصلا ساكت انا هذا شيء ساكت نحن سؤالنا الان هكذا يعني اصل المطلب المستفاد من الروايه ان شریعت السما لم تتعرض لکیفیت معینت فی النظام، لنظام معین، به حیث به تعبیر ابن مالک یا انکی یا کرسی زادول النسر، به حیث نستطیع و ان ننسل النظام الى الاسلام. طبعا هذا بحث الان اثیر کثیرا بین الاسلامی، کثیر الان هذا البحث حتی فی الاقتصاد، جمله مصابین على انه شیء به اسم الاقتصاد الاسلامی لا يوجد حتی نحدد اطار معین. الاقتصاد الموجود بعنوان الاسلامی اقتصاد ممزوج من بعض الكلمات، بخلاف مثلا ماركس مثلا له اقتصاد معين كيفية معينة او النظام، وكذلك في الحكومة في الاقتصاد اهل المجرة مثلا لا اشكال انه شيء باسم الطب الاسلامي ما عندنا، هو الاسلام لم يتعرض للطب، ما عندنا شيء، نعم فالاسلام معنى مقبول عند المسلمين عندنا، فالكلام ان الحكومة من مقولة الطب، عندنا شيء اسمه الحكومة الإسلامية أم في الواقع حكومة المسلمين والمؤمنين. طبعا إذا صارت الحكومة حكومة المؤمنين من زمان إلى زمان تختلف، قد يكون بنحو الملكية ومجلس استشاري، قد يكون ملكية بنحو الوزراء، قد يكون بنحو الملكية ومجلس الشورى وما شابه ذلك من الطرق، وقد يكون بنحو الجمهورية. فهناك نستطيع أن نقول أن الإسلام أصلا ليس له نظام معين، له أحكام اجتماعية، أما من خرج على الإمام حكم كذا، لكن لم يذكر كيف ينتخب الإمام، جعل انتخاب الإمام إلى المؤمنين في زمان بشكل وفي زمان بشكل آخر. يعني الشارع بدل أن يهتم بشكل الحكومة اهتم بإيجاد الإيمان بين الأمة، والأمة إذا صارت صالحة هي التي، يعني بتعبير بعضهم رئيسي كتبه قال نلتزم بعصمة الأمة لا عصمة الأئمة كما قال الشيعة، نؤمن بعصمة الأمة، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يعني الشارع لا يهتم بشكل الحكومة، الذي يهتم أن أهل الإيمان يكون لهم الولاية. وبعبارة أخرى شبيه ما التزم به فقهاءنا، تقريبا كل فقهاءنا التزموا بأن في الموارد التي تثبت ولاية الفقيه في صورة عدم الفقيه عدول المؤمنين يقومون. نحن نقول يعني هؤلاء يقولون أصلا من البداية عدول المؤمنين، وأنه تولية مع ولاية الفقيه، أصولا من الأصل أن الإسلام جعل الآن ولاية عدول المؤمنين، ولذا شكل الحكومة، كيفية الحكومة، كيفية النظام، هذا لم يثبت بشريعة السماء. الشيء الثابت بشريعة السماء القوانين، هذه القوانين حتى بعضها اجتماعية مثل المفسد في الأرض مثلا، إفساد في الأرض، السرقة مثلا، هذه القوانين تحتاج إلى قيم، إلى حاكم. بل حتى الإسلام قد تعرض لبعض الصفات في الأمير، لا بد أن يكون عدلا ورعا، لا ينظر في أموال الناس، لا ينظر في أعراض الناس، عفيفا كذا، لكن كيف ينتخب الأمير سكت. فلذا أصولا الآن محل الكلام ومحل الطرح من هذه الروايات التي الآن تعرضنا لها، هل يستفاد أن شريعة السماء جعلت كيفية معينة لنظام حكومي، أم أن المستفاد من مجموع الآيات والروايات كما نذكر إن شاء الله من أدلة المخالفين، مثلا يقولون في الآيات موجود مثلا أعطاه الله النبوة والملك، كأنما الله يفصل ما بين النبوة والملك، فالملك شيء والنبوة شيء آخر، فصل بينهما، فرق بينهما. فحينئذ الملك يعني كيفية الإجراء في المجتمع، مع أنه أعطاه الله يعني ملك صالح، ملك صالح، ملك عادل، والنبوة شيء آخر، يعني هناك لا تلازم بين النبوة والملك. إن شاء الله عندما نذكر لأدلة المخالفين نتعرض لهذه الآيات. و يستفاد بناء على هذا أن الملك والإدارة مقولة أخرى لا تلاف النبوة، الإدارة والملك قائمة على أساس، مثلا أفضل أساس أن يكون القبول من الناس ومن الأمة، بجهة قوله تعالى المؤمنون بعضهم أولياء بعض، هذا الذي ركز عليه الشارع. فكما أنه لا يوجد عندنا شيء اسمه الطب الإسلامي، الآن لا يوجد شيء في الروايات نستطيع نقول هذا الطب الإسلامي، لكن يوجد عندنا طب المسلمين، يعني الطب الذي شائع بين المسلمين واعتمدوا عليه، لأنكم تعلمون ليس غرض الدخول في ذلك. تعلمون مثلا هناك طب مصري قديم من الطب القديم جدا قبل الإسلام آلاف السنين، طب يوناني وطب هندي وطب صيني، هاي مدارس معروفة في الطب. الطب الإيراني الذي من إيران هم دخل الجزيرة العربية، حارث بن كلده هو درس في جندي شاپور مستشفى مدرسة جندي شاپور في خوزستان فعلا. فهذه المدرسة مزيج بين اليوناني والهندي، الطب الإيراني طبيعته هكذا. وهذا الطب انتشر في الإسلام، مثلا الطب المصري لم ينتشر، الصيني لم ينتشر في الإسلام. المزيج بين الطبين الهندي خصائص كل واحد ليس غرض الدخول في المجال، غرض إشارة آخرة. فهذا كان في إيران، من إيران انتشر إلى الجزيرة العربية. حارث بن كلده هو طبيب العرب، حارث بن كلده هو الذي التقى رسول الله ومعروف بعد الرجل في غاية الشهرة، الطبيب المعروف العرب. وهو درس في هالمدرسة، وهو أيضا نقل مجموعة مزيج تراثين اليوناني والهندي. وفيما بعد اشتهر في العالم الإسلامي هذا الطب، إن الكتب الطبية اللي ألفت مثل ابن سينا وغيره من الكتب من الإسلاميين كله من هذا المزيج بين الطبين. اليوناني طبعا في مثل ابن سينا لعل اليوناني أكثر من الهندي، فمزيج بينهما، مزيج بين. فلذا لا نستطيع أن نقول طب إسلامي، نستطيع أن نقول طب إيراني، نستطيع أن نقول طب هندي، لكن طب إسلامي لا، لأن الإسلام ما له طريقة معينة في الطب. فنفس الشبهة الآن تلقى من جهة المخالفين أن الإسلام مثلا كما ما ليس له طب معين ليس له حكومة معينة. فهو هذا قررنا من الدرس، هو هذا بيان الفرمل. نحن قررنا من عرض الروايات والأدلة إلى الآن شنو إثبات أن الإسلام له نظام حكومي. هذا المشكلة كل الكلام هنا، كما أنه كثر الكلام حاليا في نفي ذلك، الآن الكلام كله في ذلك في هذا المجال. فهل هناك يستفاد من مجموع الأدلة السمعية الخاصة والسمعية المؤيدة بالعقلية كما الآن نتعرض لهذه الروايات، هل يستفاد أن الإسلام له حكومة معينة، أم أن هذه الحكومات نستطيع أن نصفها حكومة المؤمنين، حكومة المسلمين، لا حكومة إسلامية؟ أصولا أن الإسلام لم يتعرض لشكل الحكم، ساكت عن هذا الجانب، إنما تعرض للتطبيق الصحيح، للانتصاف من المظلوم. لن تقدس أمة لا يؤخذ فيها حق الضعيف من القوي، الاعتبار أن حقوق الناس تراعى تنصف، بالإنصاف تصل إليه، بشكل الجمهورية ملك عادل أمير. مثلا في إيران أحد الملوك كان يسمي نفسه وكيل الرعاية، يقول لست ملكا، كريم خان زن إلى آخر عمره كان يقول نفسه وكيل الناس، أنا وكيل منهم ولست أميرا عليه. خب يكون در قبيل وكيل الرعاية مجلس او اصلا لا نحتاج الى رئيس، رئاس الوزراء تكفي، دو هيئه الوزراء تكفي، لا نحتاج الى رئيس. او لا مثلا المجلس به اصطلاح تقنيني، المجلس مجلس شورى يكفي اصولا و تعد يعني طرق مختلف عقلائيه موجوده، بعضها انصافا عقلائيه طرق مختلفه. المهم ان يؤخذ حق الضعيف من القوي، ان تصل حقوق كل شخص اليه، أن لا يكون هناك ظلمون، أن لا يكون هناك تعسفون. هذا بلحاظ الحكم العقلي. والمهم بلحاظ الحكم العقلي الشرعي أن تقام أحكام الله. يقال ما أدري مدى صحة هذا الخبر، هذا الكلام اللي تأمل فيه، أن المرحوم المحقق الثاني قدس الله سره العاملي فوض إدارة البلاد إلى شاه طهماسب وشاه إسماعيل. قال صحيح بحكم الشريعة أنا المسؤول، لكن فرضت إليك. نحن إن شاء الله لعله في أواخر البحث نتعرض هل يجوز تفيض الولاية أم لا. صحيح أنه لا يجوز، بناء على ثبوت الولاية لا يجوز التفيض، والولاية من الأمور التي غير صالحة للتفيض، جعلت لأجل أنه فقيه وبصير وبرع، فكيف يعطي لغيره؟ مستقيم لا يعرف. خب لا على يمكن إذا فرضنا أن نشار أمره بذلك كل لابد أن يبني، ما يعرف، هو يعرف من نفسه العدل، لابد أن يمهد المقدمة. إذا التزمنا بأن نشار أمره بهذا، خب بقيه الاشخاص اللي صاروا خبراء في السياسه من اين صاروا من يوم اول؟ خب تدريجا تعلموا. هذا يجب عليه مواهب، موهبه للحفظ، موهبه للاداره، موهبه لا هذا لابد. اذا الانسان الذي ما عنده شيء موهبه يعني ضعيف في هالجهه، تصديه الامور الشيء محل الاشكال، انصافا محل الاشكال. الان كيف ما كان ليس غرضي ان شاء الله نتعرض لذلك، هذا في محل. الان اصل الى النظمه ثم ناتي الى فروع المساله. فاذا صح هذا الكلام ان المحقق لعله قد يؤمن بتفيض الولايه، على الانصاف سنذكر ان شاء الله حتى تفيض القضاء لا يسأل. ليس للفقيه ان يعطي منصب القضاء ان يعطي القضاء في حكم لغير الفقيه، يقول ارضى بينه وهو ليس فقيها. لا تفويض القضاء صحيح ولا الرجوع الى غير المجتهد في صورة الاعواض في صورة التعذر. ان شاء الله نتعرض ذلك في اواخر البحث ان شاء الله. على كيف ما كان، فالذي الان يهمنا، لان قلنا بعض المعاصرين ذكر جمله من الادله على ثبوت النظام والحكومه في الاسلام، نحن غرضنا كان من بيان هذا التمهيد مثلا الدليل الاول الذي تعرض له أن الإسلام دين كامل يتعرض لجميع الجهات، صحيح لا إشكال فيه. الجهة الثانية في كلامه وأن الإسلام لابد له من تنفيذ التقنين وحده لا يكفي، هذا صحيح هذا لا إشكال فيه. ثم تعرض لطائف من الآيات الدالة على متى القتال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، آيات السرقة آيات الزانية، هذا صحيح لا إشكال فيه. لكن لا يثبت مطلوبه، المهم هذه النقطة، يعني ليس المهم وجود أحكام معينة للقضاء القاضي كذا وكذا، عفوا مثلا سارق هكذا فلان هكذا الزاني هكذا أحكام إسلامية قاتل الكفار، هذا كله صحيح، وأن هذه الأحكام هذا جعله الدليل الأول، يعني أهم دليل عنده المنف تحتاج إلى التنفيذ. المهم أن الشارع اتخذ كيفية لمعرفة المنفذ أم أوكله إلى الأمة، هذه البيت القصير اختيار المنفذ تقصده إيه بل من المؤمنين. الشارع إذا قال المؤمنون بعضهم أولياء بعض، فطائف من المؤمنين يختارون شخصا صالحا قادرا على التنفيذ. الدين كامل كل شيء واسع يحتاج الى منفذ، هناك احكام اجتماعيه لا يقوم به كل شخص مثل السارق والسارق، الحاكم يقوم به صحيح، وقاتل وما لا تكون فتنه، الجهاد راجع للحاكم، هذا صحيح. بس النقطه ليس هكذا، مجموعه هذه الجهات الثلاث لا باس به صحيح، مو لا باس صحيح في غايه الصحه، لكن هل المنفذ يعين من قبل الله ايضا؟ هذا لابد من إثباته. ينفذ الإمام المعصوم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض القائلين يمكن حتى ولاية النبي. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختاروا المسلمين اختاروا بعد هجرته إلى المدينة. فالنقطة الأساسية أن الله سبحانه وتعالى جعل إدارة البلاد وإقامة الأحكام إلى المؤمنين. وما عين له شكلا معينا. قد يختارون المؤمنون، افرض علماء العراق و ايران في ذاك الزمان اختاروا ملك في ايران شاه عباس، وقد المؤمنون والعلماء يجتمعون على انه لا نختار شاه لا نختار ملك نختار اي جمهوريه مثلا، اذا نختار نظام اخر نظام لازم مفهوم الامام عندنا. خب هو هكذا، هو اذا صار كلام يصل الى حتى الى ذا، يعني الان الاشكال الذي موجود نستجيب له في كلماتهم حتى الى رسول الله الى الامام المعصوم، فكيف بغيره. فيقال أن المستفاد من هذه الآيات والروايات أن الله أوكل الولاية إلى المؤمنين، فالولاية ولاية المؤمنين لا ولاية شخص، سواء في ذلك النبي والإمام المعصوم والفقيه. الكلام الذي نفعل هذا المقدار من الاستدلال لا ينفع، يعني هذا المقدار أن في الإسلام تقنينات والتقنين يحتاج إلى منفذ وهناك أحكام اجتماعية في القرآن الكريم لابد من إجراءها، كل ذلك صحيح، لكن لا يؤدي إلى التزام بحكومة إسلامية بهذا المعنى، يؤدي إلى أنه لابد من تطبيق هذه الأحكام. لكن الشارع عين شخصا وعين نظاما، سؤال أم خب بلا إشكال أن الشارع يهتم بجانب البدن، لا إشكال فيه، كل بشر لا تصرفه، لكن بما أنه يهتم بجانب البدن ولا يلحق بالبدن ضررا كذا، ما جعل الشارع طبا، هو يهتم بجانب البدن لكن لن يجعله طبا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اهتم بجانب النظام ونظم أمركم أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم، لكن ما جعل هناك حساب رياضيات إسلامية، لأن النظام يحتاج إلى حساب فيكون هناك حساب إسلامي في قبال حساب غير إسلامي. طب إسلامي ما عندنا، رياضيات إسلامية ما عندنا. نعم طب أن المسلمين عندنا، هل نلتزم أن الحكومة من هذا القبيل؟ هذا الذي الآن مع الأسف في إيران يشيع هذا الثار أن الرجوع إلى الأمة فقط مطلقا. طبعا الأمة الصالح يعني مجموع الأمة، فإذا اختار الأمة رجلا، رأوا رجلا صالحا قادرا على التنفيذ حينئذ. طبعا هذا الفكر أساسا هو مبنى النظام الشورايا الذي كان عليه مثل الأول والثاني كذا، لكن فيما بعد السنة فيما بعد الحقوا إليهم بأنه لا رسول الله أشار إلى أبي بكر فلان عينه، هذا فيما بعد صار. أساسا إذا أردنا تحليل ما لدى هؤلاء هو يرجع إلى هذا، يعني الثاني ما كانوا بشورا، إيه الثاني ما كان بشورا، يدعون أن يدحي ابن الحديث أن الأول لما عينه وعرض على الناس، الناس آمنوا حينئذ صار شورا، يعتقدون هكذا باطلا. أساسا هو الأول لما عينه، لما أبا بكر وفي أغمي عليه، فعثمان من نفسه كتب، كتب إلى عمر، فلما أبا قال ماذا كتب؟ قال كتبت إلى عمر، ورجل بعد في شروط الموت لحظات الموت ماذا يريد يسمع، فهم بأنه لا يمكنه التغيير، لابد أن ذاك يسأل الحكم على كيف ما كان. فالرسول أراد الدوات والبياض منعوا من ذلك، فكيف بعد ذلك الأمر أسهل من ذلك على كيف ما كان. فغرضي أنه ظاهرا والعلم عند الله أصل مدرسة الشورى. طبعا قلت لكم أن جملة من العامة فيما بعد أدركوا الموقف وجعلوا أنه لا تعين إلهي ورسول الله ما من قبل الله إلا القليل من العامة، وإلا الإنسان لما يجد يراجع التاريخ يرى بوضوح أن هؤلاء أرادوا هذا المعنى، يعني قالوا أن الإسلام ليس له نظام، عنوان نظام ما عنده، أحكام له لكن عنوان نظام تنفيذا يحتاج، لكن الأمة تختار، أمة تجتمع تختار شخصا، هذا الشخص مفوضا إليه أمر الأمة بمعنى تصفيق الإسلام، ولذا يختار الإسلام أعطى مواصفات الحاكم هذا لا بد أن يكون عادلا، لا بد أن لا يكون حجاب بينه، نقرأ هذا الجملة من هذا، لكن هذا ليس أنه أصل الاختيار من قبل الله. نقطة هنا، نظام الحكومة حكومة المسلمين، حكومة الصالحين، مو أن الحكومة حكومة إسلامية. فرق بين حكومة المسلمين والحكومة الإسلامية. السؤال الذي هنا مطروحان أن المستفاد من الأدلة حكومة إسلامية أم حكومة المسلمين. فالذي جاء في أرضي كان تغيير كلام هذا القائل بعنوان الدليل الأول، قلنا نتم الكلام في ذلك، والدليل الثاني عنده كل هذه الأمور التي ذكرها في الدليلين في نفسه لا يمكن انصافا الاعتماد عليهما. الدليل الثاني هم أضعف من الأول، لا يمكن الاعتماد على هذين الوجهين، لأن هذين الوجهين بالأخير يؤدي إلى حكومة المسلمين لا حكومة إسلامية. ونحن الآن نريد أن نبين أن الشارع كما قلنا وكما التزم بالتنفيذ عين المنفذ، أيضا هذه النقطة الأساسية، والنظاما معينا لكيفية معنى عين المنفذ بالصفات خو مو بالمصداق. لا ابسلا أسأل، نحن نعتقد أن القرآن عين المنفذ بالعنوان الرسول وأولي الأمر، أولي الأمر للاستمرار عينوا الفقهاء، ولذا نحن نؤمن في آخر البحث أذكر نؤمن بأن أدلة ولاية الفقيه تامة وتثبت النيابة، لا أن الفقيه في عرض الإمام المعصوم مثل الإمام المعصوم، فرق بينهم في طولي نائب عنه، لا أنه مثل الإمام المعصوم. لذا كنا نقول كرارا ومرارا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، بناء على ثبوت ولاية الفقيه كما آمنا به، الفقيه لا يكون مصداقا لأولي الأمر، يعني ولاية الفقيه لم تثبت بالقرآن وإنما ثبت بصلاحيات الأئمة عليهم السلام. ابتداء ذلك كان في زمن الإمام الصادق، وقلنا أن هذه الولاية في كل زمان تحتاج إلى تنفيذ من الإمام الحاضر، والإمام الحي في زماننا بالمكاتبة المعروفة، وأما الحوادث الواقع نفذ ذلك. فلذا مجموع الطرح عندنا هكذا، مو أن ولاية الفقيه استفيد من نفس الآيات المباركة، هذا إثبات وإنصافا مع وجود رواية صحيحة وصريحة في أولي الأمر سألت عنه قال هي نزلت فينا خاصة، التزام بأن أدلة ولاية الفقيه تجعل الفقيه منهم فيكون الفقيه مشمولا بعيد جدا، لأن الأدلة الموجودة في ولاية الفقيه إما في باب القضاء فقط، إما في السلطان والقضاء فقط، وإما الحوادث الواقع، أكثر من هذا ما عندنا. بقية الأدلة محل إشكاله. هذه الأدلة الثلاثة هي الأساس. من هذه التعابير حوادث الواقع فارجعوا فيها، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. لا يستفاد الفقهاء حجة الله، يستفاد الطولية، أكثر من الطولية لا تستفاد من هذه الروايات مجموعة، وطبعا تترتب عليه فوائد مهمة الآن ليس قرارنا فيما بعد نذكر إن شاء الله تعالى. علينا نحن إيماننا بأن ولاية الفقيه ثابتة و بنحو نيابة عن الإمام المعصوم الحي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه، لا أنه منصوبة من قبل الله مباشرة. إن الله سبحانه وتعالى هكذا جعل، أولا الرسول ثم الإمام المعصوم ثم الفقيه. هذا استفادته من مجموع الآيات والروايات في غاية الصعوبة والإشكال، إنصافا في غاية الصعوبة والإشكال. نعم قلنا إنصافا الحوادث الواقعة والسلطان والقضاء يستفاد منه عموم النياز في الأمور العامة، يعني المقدار المسلم من هذه النيابة كل أمر اجتماعي يحتاج إليه الأمور. ففي الأمور الفردية يرجع إليه كفقيه من باب الاستفتاء والإفتاء، وفي الأمور العامة يرجع إليهم كمنصوب من قبل الإمام الحي. هذا الذي استظهارنا من وهذا معناه وجود حكومة إسلامية، لا حكومة يعني نظام معين جعله الإمام الصادق. النقطة الأساسية هنا، فبناء على هذا لا أن الإمام الصادق أوكل الأمر إلى عقول الناس يختارون ما يختارون، لا، عين الإمام الصادق طريقا ما شكل خاصي دينه هذا شرع دیگه بعد اون فقیه طبق احکام الهی رو طبق همون نظام معین. حالا اجازه بفرمایید تا آخر بحث این، چون لان شیخ سبقنا به سوال و الا هذا لابد ان يبين في آخر البحث ان شاء الله. نقول هذا هو المقدار الثابت عندنا، هذا الذي فهم تصور يعني بعد التأمل في الروايات وجمع الروايات وبعضها مع بعض، هذا المقدار يمكن أن يستفاد. شكله بنحو الحكومة من أعلامه واختيار الناس، الفقيه منصوب عليه، وهذا المعنى شكل على هذا. ما كان نبغي ندخل في هذا النتيجة، نتيجة ذكرنا إشارة سابقا، لكن على كيف ما كان، فما ذكره هذا القائل من جملة من الأدلة لدي الأول وثاني وما ذي كذا، بعد لا حاجة إلى الإطالة. من هذه الأدلة التي أوردها لا تستفاد شكل معين للنظام، هذا لا يستفاد. يعني طبعا أفضل دليل الأول والثاني والتاسع مرادي، نعم إنصافا الروايات المنقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وروايات الولاية يستفاد منها شكل خاص، وهو نسب الفقيه بعنوان مجرى الأحكام ونفذ الأحكام. و اما اذا فرضنا ناس اختاروا شخصا آخر، ولو شیعه ولو مؤمنین ولو خلص متدینین جدا، اختاروا شخصا آخر، او هذا شخص لدرایتی لخبرتی صالحون فی الاداره، صالحون فی الاداره، رجل خبیر، مع ذلك كله لابد ان يكون الاشراف عند الفقیه. نحن سبقا اشرنا الی صابر، الان الوقت لا يسأل ذلك. يستفاد من بعض الروايات عندنا ان امیر المؤمنین لشهرة شريح في القضاء وكان من زمن عمر ما غيره، وقد كان يقولون خب كيف الإمام جعل هذا الفاسق قاضيا، وفي جملة من رواياتنا أن أمير المؤمنين ما فوض إليه القضاء، فوض إليه مقدمات القضاء لها في رواية عندنا صحيح. لا ذاك صحيح باعتبار وجود ذاك الرجل لنقطة خاصة، ولا في رواية الإمام يقول أنت تمهيد المقدمات في إذا وصل مرتبة الحب اعرضه علي حتى أحكم. يصرف كل الدولة الإسلامية في لا في خصوص الكوفة، بأتوار رجل كان مشهور وعريق، أسأل إذا أراد الإمام يغيره صار الناس لأنه منصوب من زمن عمر هذا الرجل ثم عثمان، فله تاريخ. ولذا في رواية ولذا قلنا ليس من البعيد أن يقال أن سير المقدمات به اصطلاح اليوم نسميه سير پرونده، مقدمات تمهيد الإضبار وكذا من المتهم شهود كذا، هذا يكون بيد غير المجتهد، لكن الحكم بيد المجتهد، الحكم لغير المجتهد لا يصح، لكن تمهيد المقدمات لغير المجتهد يصح. يشخص أن هذا مدعي، هذا مدعى عليه، هذا شاهده، هذه الأمور يعني. لكن التطبيق سيدنا لما نجي للتطبيق، الآن رئيس المحاكم، مسؤول القضاء، رئيس السلطة القضائية يشرف على كل بروندة في إيران واحدة. لا، مجتهد كثيرين عندها، مو مجتهد واحد، مجتهد. لا حتى العالمية مو واضح، ولو أستاذ المخصوص أستاذ المهم يحتاط أن يكون أعلم من في البلد، احتياط وجوبي عنده. لكن إنصافا هذا ولو موجود في مقولة عمر بن الحمد لله، لأن إثباته صعب، أنه يحتاج إلى العلم. لأن كيف ما كان إتقاضنا الدخول في ذلك، دخول هذه الأبحاث مذكورة في محل أهم، لكن قد أذكر أبحاث استطرافية على أين، فندخل في صلب البحث. هذه الأدلة، نعم هناك طائفة من الروايات إنصافا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات، طبعا ذكر في الدليل العاشر هذه الطائفة. نحن لتتميم البحث لا بأس أن نقرأ هذه الروايات، أهمها الآن منها ما جاء في كتاب كنز العمال عن ابن عباس، الآن لا أدري أن هذا الكلام له أو لرسول الله، قال: الإسلام والسلطان أخوان توأمان، لا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه، فالإسلام أس والسلطان حارس، الثاء كاتب لكن صحيح حارس. فأساس يعني الروح للإسلام، لكن التطبيق والشكل والذي يحرس ذلك السلطان، وما لا أسله يهدم وما لا حارس له ضايعون. هذه الرواية المباركة يمكن أن يستفاد منها أنه لابد منهما، فلابد من الإسلام ومن الدين وعنوان أساس الملك، ولابد من ملك، من أمير شاه بالإسلام، هذا بعنوان الحارس والمنفذ للإسلام. طبعا هذه الرواية أولا ليست رواية، كونها رواية محل إشكال، رواها شيخ المفيد في الاختصاص، قال: روى بعضهم عن أحدهم أنه قال: الدين والسلطان أخوان، الدين والسلطان. وفي كتاب رسائل إخوان الصفا موجود هذا في خردنامه مادي كلام، قال: ملك الفرس أردشير في وصيته: إن الملك والدين أخوان توأمان، لا قوام لأحدهما بالآخر. احتمالا من كلام الملوك نسبه إلى رسول الله، و أصولا الكلام مناسب لصدوره مثل الملك، باعتبار جعل الدين في قبال الملك. والعجيب أن هذا القائل أورد هذه الرواية لإثبات أن الإسلام يهتم بالملك. خب إذا كان الإسلام يهتم بالإدارة، بعد ليس الإسلام في قبال الملك، هو هذا الملك يجعل الدين في قبال الملك. وصحيحا في أيام أردشير وفي أيام الساسانيين في إيران كان طبقات في إيران، طبقات الروحانيين شغلتهم الدين، وطبقات العمال والصناع، وطبقات الملك. ولذا أصولا الملوك لهم طبقة متميزة، الملوك وأمراء أموال أمراء الآخرة، نظام الفاسد اللي الآن في جمهور من الدول الموجودة. أنا كيف ما كان فهذا مناسب مع أردشير صفحة الكلام، وأنا أتعجب أن القائل حاول أن ينسب إلى بعض الأئمة ولا رسول الله. وإنصافا إذا ثبت هذا الدين مؤيد لفصل الدين عن السياسة، لأنه جعل الدين والملك، فادشائي والدين، يعني أمران، أحدهما أساس وهو الدين، والآخر حارس حافظ له وهو السلطان. فالدين يعين والسلطان يحمي الدين، إن لا ربط له بالدين. على إن كيف ما كان ما لا ينبغي نسبة مثل هذه الأمور إلى الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. جاء في كتاب دوام الإسلام عن علي سلام الله عليه أنه قال: لابد من إمارة ورزق للأمير، لابد من عريف ورزق للعريف، لابد من حاسب ورزق للحاسب، لابد من قاضي ورزق للقاضي، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم، ولكن من بيت المال. هذه الرواية خب سردن من كتاب الدوائر مرسلة عن الاعتماد عليها في غاز الصعوبة، لكن اجمالا يستفاد من انه لابد من نظام اجتماعي، لكن لا يستفاد انصافا من نفس التعبير ان هذا النظام الاجتماعي يعينه الله ام لا. مثلا العريف والحاسب، هذا متعارف الناس في كل مجتمع يكون عريف. عريف به اصطلاح باللغة الفارسية، لانه كان اشاعر، الشخص الذي يكون واسطه بين الحاكم وبين عشيرته، به اصطلاح شيخ عشيره، به اصطلاح ممثل عنهم، ويعبر عنه سابقا كتخدا، كتخدای محله كل محل له في الواحد وجيه مختار. مختار في الإرادة عبر عنه مختار المحل، مختار بني فلان مختار. و الآن في إيران رئيس سندیکا مثلا، سندیکا يعني اتحادية، اتحادية البزازي مثلا عندهم رئيس، هذا يعبر عنه بعريف. ذاك الزمان العريف يستعمل في العشائر، مثلا عشيرة فلان، محلة فلان، قرية فلان، مثلا في إيران يسموها قرية كس خدا. لابد من شخص مختار بعنوان مسؤول عن قسم خاص، جناح خاص. خب هذا بعيدا يكون إسلاميا، ظاهرا إنسانيا لا أعرف لو بالإسلامية. خب لابد من شخص يكون ضابطا للحسابات، يضبط الحسابات، يكتب الحسابات. هذا المقدار جعله إسلاميا محل رشوة. على أي الرواية مع إرسالها لا يستفاد منها أن هناك إمارة إسلامية، هذا نحن نريدها. كما ليس هناك عرافة إسلامية، كما لابد من حاسب ورزق للحاسب، كما أن الحساب ليس إسلاميا، أنت تنظيم الحسابات دفاتر لكتابة الحساب ليس إسلاميا بشريا. المهم أنه يستفاد من هذه الرواية على تقدير كونها رواية لابد من إمارة، لكن نظام منصوب من قبل الله الآن صعب. وصلى الله على محمد.